الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل إبوتك فالله آثر أن يضمك راعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب الأسعد والذي أنزل على النبي الأسعد بصوت القارئ الشيخ ثروة أسعد محمد أبو الجدايل، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بملامح مركز مني القمح، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا Yeah. وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم قالوا ربنا أمتنا الذين فهل إلى خروج من سبيل خروج من سبيل الله فالحب لله العلي الكبير. فالحب لله العلي الكبير. لا Yeah. وَدَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت والله لقد صدق القائل ما في الحياة بقاء وما فيها ثبوت تبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب الأسعد والذي أنزل على النبي الأسعد بصوت القارئ الشيخ ثروة أسعد محمد أبو الجدايل على متلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بملابس مركز مني القصف بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيا وقبل هندسة الكهربائية الحاج مصطفى أبو إسماعيل وأولاده والمقيم بملابس مخازن الفراشة الكبرى إدارة طارق رشاد عبد العظيم والمقيم بمدينة منيا القصر. أما خدمة الضيافة المميزة فهي للبكر مؤمن أنيس الفكهاني والمقيم بنخاز مركز زقازين. وأشكر الله سعيكم جميعا.